القائد العلى المحترم كيم جونغ أن أشرف على الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الذي أدخل نظام التوجيه بالتحكم الدقيق. اتجه القائد العلى المحترم إلى موقع الإطلاق وتفقد عربة الإطلاق ذاتية الحركة بالجنسير والصاروخ الباليستي المزود بنظام التوجيه بالتحكم الدقيق، واطلع بدقة على المواصفات التكتيكية والتقنية للصاروخ الباليستي، وأبدأ رضاه بإمكانية كبح وصد الاستفزازات المسلحة للأعداء بسرعة نتيجة إكمال النظام القادر على تقصير زمن الإطلاق بأتمتة عمليات التحضير ما قبل الإطلاق بصورة أكثر من صواريخ سلسلة هاسونغ السابقة. ثم صعد المربأة واستمع إلى خطة الإطلاق التجريبي وأصدر أمرا بإطلاق الصاروخ الباليستي. إن الإطلاق التجريبي الأخير الذي يستهدف إلى إثبات المؤشرات التقنية للصاروخ الباليستي الموجه الدقيق من الطراز الجديد والمتمكن من توجيه الضربة الدقيقة بأقصى درجة إلى الأهداف العدائية في أي منطقة، ومراجعة أمانة تستير عربة الإطلاق ذاتية الحركة بالجنسير التي تم تصميمها وإنتاجها جديدا في ظروف القتال المتنوعة، قد جرى عن طريق الرماية على المسافة متوسطة المدى في سبيل الرصد الدقيق عن بعد حتى عملية التوجيه للرأس القتالي المتحكم في المرحلة الأخيرة. أطلق الصاروخ الباليستي نحو السماء الشرقية وطارت المسافة المتوسطة المدى وأصابت بالضبط الهدف بانحراف 7 أمتار. من خلال الإطلاق التجريبي الأخير تم مراجعة أمانة الطيران للصاروخ الباليستي المتزود بالرأس القتالي ذي جناح التحكم في مسافة الطيران الفعال، وإعادة إثبات دقة منظومة تعديل السرعة واستقرار الوضعية استفادة من المحرك النفاث الحراري الصغير في مسافة الطيران المتوسط. كما تم إثبات دقة التوجيه الدقيق في مسافة إعادة الانطلاق القائم على نظام التوجيه الأخير الذي تم تدقيقه أكثر، وإثبات خصائص التستير لعربة الإطلاق ذاتية الحركة بالجنسير والمصنوعة جديدا، وعمليات الاستعداد للإطلاق التي تم أتمتتها تماما في الظروف الطبوغرافية المتنوعة. فيما رأى القائد العلى المحترم الإطلاق التجريبي الناجح للصاروخ الباليستي، قال: إن هذا الصاروخ الذي ظهر لأول مرة في ساحة الاستعراض العسكري للاحتفال بعيد الشمس، يبدو أن الرامي الماهر يصيب الهدف ببندقية القناص، وإن دقة الإصابة من هذا النوع قد تسدد إلى عيون الأعداء أيضاً، وإن قطاع الأبحاث العلمية للدفاع الوطني الذي يحقق التقدم المنتصر المتتالي في ظل الاهتمام البالغ لحزبنا وقيادته المباشرة يبدع الآن العلوم والتكنولوجيا الدفاعية الوطنية الرائدة والعالمية حسب إرادته من نمطنا، وإن حزبنا يقدر عاليا هذه النجاحات. ثم قال: إنه كلما تنتشر الأخبار عن انتصارنا القيم الأخير، كلما تزداد كروب الأوغاد الأمريكيين وتخور قوة أشقياء الجيش العميل أكثر فأكثر. وأكد على وجوب اختراع الأسلحة الاستراتيجية ذات القدرة الكبيرة باستمرار على أساس نجاح اليوم. كما قال: إن قطاع الأبحاث العلمية للدفاع الوطني عليه أن يظهر جبروت صناعتنا للدفاع الذاتي بصواب وبصورة متتالية ومتعددة الأطوار حسب جدول المواعيد والأعمال الذي وضعناه، وإنه يثق بأنه سيحقق القفزة الكبرى بهذه المعنويات ليوجه إلى الأوغاد الأمريكيين أقوى ضربة قاسية. كان في صحبته ري بيونغ تسول وكيم راكيوم، كيم جونغ سيك، تشانغ تشانغ ها، جونغ سونغ إل وجون إل هو.